رب يا رب الله اكبر اللهم صل وسلم تعليق الله ما يفتح عليك يا سيد. الله الله الله Allah الله اكبر تعليك يا مولانا الله ما شاء الله صلى على النبي Thank you.